صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام فصلا: ويرتفع الإذن بحجره العام لجميع التصرفات. قول عام يعني يعم كافة التصرفات. يحجر حجر عام سواء الإذن للعبد ولا الإذن للطفل، الطفل من الولي. إذا رأى الولي أن الطفل ما هو مؤهل للتصرف وخافوا عليه أن يتصرف يضيع مامه، في حجر عليه حجر عام. و قالوا أنه يعلنها من السوق من أماكن عامة لكن لا يجي ناس يشترى من الشيء لا يقولوا ما إحنا داري إحنا مقدرين تصير. وكذا لو أطلق الحجر كان عاما، إذا قال أنت محجور من التصرف بدو عموم وما قال عاما ما تصرح بلفظة التعميم. نفس الحجر بدون معناه عدم أهلية التصرف. وبيعه أي ويرتفع الأذن ببيع العبد. إذا كان العبد مأذون له من سيده بالتصرف ثم باعه فبيعه له يرفع الأذن مع اللحق، مع اللحق يتصرف في أموال المشتري ولا في أموال البيع، من البيع ما عاد يملك. ما رأيتم مسجلة؟ ونحو البيع الهبة والتأجير، لكن الهبة هذه خروج من ملكه. إذا أذن العبد بالتصرف ثم باع، ونحو البيع أن يهبه أو يتصدق به، صدق به المسجد أو لأي أحد، فهو رفع للأذن. ولو عاد إلى ملكه. أما التأجيل ما هو؟ التأجيل لا ظاهر إنه ما هو. وعتقه كان عتقه قديم النحو، إذا اعتق العبد بعد الأذن له فعتقه رفع للأذن. أو وقف على مسجد أو على غير، كان الأولين بيهبوا عبيد الهم يوقفهم في سبيل الله مع المسجد يخدموه أو يحرسوه أو يحرسوا بيت المال مع أئمة الحج. وغصبه وإباقه، إذا أبق هرب، إذا كان مأذون له في التصرف ثم هرب من يد سيده ضاع. بطل الإثم ارتفع. ماذا من جهة نكبة للسيد إذا أبقى العبد عليه عاده ما أذن له يمكن يبيع ويتصرف ويضيع ما مع سيد وغصبه. فإذا غصبه غاصب ما عاده ما أذن له في التصرف لأن الغاصب يضغط عليه يبيع من أموال سيده ويضيع أموال سيده فارتفع الأذن بالغصب فيصير محجورا حتى يعود من الإباق والغصب. وزيد في الشرح قال وكذا جنونه وردته مع اللحوق. جنونه معروف والرده إذا كفر بعد الإسلام العبد فارتفع الأذن إذا لحق بدار الكفر. حتى يعود إلى سيده يعود من الإباق أو من الغصب وبموت سيده. أيوة صار مأذونا من غير أذن جديد وبموت سيده. إذا مات سيده ارتفع الأذن أنه بدو ملك الغير السيد بدو ملك الورثة فيحتاج إلى إذن من الورثة. ما يكفي إذن المورث. والجاهل يستصحب الحالة في الحجر فقط. فمن علم أن العبد أو المميز مأذون ثم وقع الحجر ولم يعلم به بقي حكم معاملته في استصحاب الحال حكم معاملة المأذون في الجواز والتعلق برقبة العبد وما في يده. والقول قوله في عدم العلم. القول قوله إن ما هو داري لكن بحلل هذه يتقدم لأنه يحجر عليه حجرا شاهرا ظاهرا. فإذا قال ما هو داري ما هو يعلنه من السوق ولا يهب ورقه ولا صبها في الجدران يقول كل أن يبطل مني. يجي واحد مغرور مشتري منه ولا يتعامل معه وإذا وكل المأذون من يشتريه عتق في الصحيح بالعقد وفي الفاسد بالقبض. العبد إذا وكل وإذا هو مفوض من سيده مأذون وكل من يشتريه لأنه من جملة أموال سيده وكل واحد يشتري في عتق العبد لأنه وكيل له هو نائب له فكأن الشراء نفسه والإنسان لا يملك نفسه فإذا شرى نفسه عتق. لكن يعتق في العقد الصحيح في العقد نفسه إذا كان العقد صحيح عقد البيع عقد صحيح يعتق بنفس العقد. وإن كان العقد فاسد فلا يعتق إلا بالقبض. إذا قبضها الوكيل حقه أصبح حر. لكن قبض الوكيل قالوا ما يصح إلا بإذن السيد. إذا أذن السيد للوكيل بالقبض عتق العبد. كيف هو القبض؟ قال أني أمر الوكيل بالتصرف. أي تصرف؟ هو قبض ما هو بالمسك. وكذا لو أمره بقبض نفسه ثم تصرف أي تصرف ولو بالقيام صح القبض. ويغرم ما دفع، يعني أن العبد يغرم لسيده ما دفعه وكيل العبد من مال السيد. ها؟ لا يغرم في رقبته لأنه بده حر يسعى فيه. أولا أنها تلزم الوكيل للسيد، للسيد حق طالب الوكيل، والوكيل يلزم يتبعها للسيد ويرجع على العبد، والعبد يدور. والمحجور بإعتاق الوكيل إن شاء. الولاء للسيد، اجتماع الولاء للوكيل، أن الوكيل ما بلا مال السيد، ما بلا وكيل للعبد، وبيتصرف في مال السيد، وشراء مال السيد من مال السيد، لأن العبد مال، وكان العبد وكيل على تكاثين السيد، وجعل له وكيل يشتريه ويدفع قيمته. يدفع أهل السيد من مال السيد، يلزمه يغرمه، يلزم الوكيل يبدله من مال نفسه ويرجع على العبد الذي هو سبب عليه. والولاء، الولاء هو الميراث، الميراث من العبد هو للسيد، لأن عتق العبد هو في ملكه، فالولاء لمن أعتق، والعتق هو يعتبر من السيد، لأن الوكيل ما هو إلا وكيل للعبد. والمحجور بإعتاق الوكيل إن شاء، يعني العبد المحجور إذا وكل من يشتري، فإذا اعتقه الوكيل اعتق. صحة ثالثة مع أن المحجور؟ لا، توكيله باطل، لكن الشرع هو راجل حين شرع، شرع هم ذلك العبد حين يشتري نفسه من سيده. فإذا اعتقه الوكيل حقه يعتق. كيف؟ مو بايش، لأن التوكيل ما هو صحيح، لأن ما عليه يوكله معجور. مثل ما بايش بره يشتري نفسه، المكاتب يشتري نفسه من سيده، ويغرم ما دفع بعده، يغرم العبد للسيد ما دفع الوكيل من مال السيد، هو على العبد بعد العتق، بعده أي العتق، بعد ما يعتق لا يتمكن يوفر يسدده للسيد. والولاء له، الولاء للوكيل في هذه الحالة، لأنه اشتراه واعتقه، ولذا قال اعتاق الوكيل إن شاء إذا بده يعتقه، ولا يخليه لنفسه الشراه. يدفع للسيد حقه، ما هو يسدده، قال مصابره طول، يخلص السيد من حقه، يخلص السيد من جابه إلى هنا.